بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة في أذكار النوم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو من الأذكار العظيمة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يستحب للمسلم أن يقوله إذا أوى إلى فراشه. وفيه أن أول ما يبدأ به ينفض فراشه بداخلة إزاره، وهذا ليزيل ما قد يكون عليه من شيء يخشى أن يضر من ينام على الفراش. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أي أن قيامي ونهوضي من الفراش وأيضا اضطجاعي هذا كله بك، أي بمعونتك وتيسيرك ومنك وفضلك، فينام مستعينا بالله، مستشعرا أنه طوع تدبير الله وتصريفه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا فيه أن من أراد أن ينام لا يدري هل روحه ترسل أو تقبض في نومته، فيسأل الله سبحانه وتعالى إن قبضت أن يرحمه، وإن أرسلت أن يحفظه، وأن يتولاه بما يتولى به عباده الصالحين. وهذا فيه أن روح العبد بيد الله سبحانه وتعالى الذي أوجدها من العدم، فهو سبحانه إن شاء أمسكها حال نوم الإنسان فيكون في عداد الموتى، وإن شاء أرسلها فيبقى على قيد الحياة، لله سبحانه وتعالى مماتها ومحياها. ولهذا قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب في قصة مجيء فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلى والدها تسأله خادما لما كانت تجده من المشقة في العمل ليخفف عنها التعب والمشقة في تلك الأعمال. وقد روي في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه في وصف ما كانت تجده من مشقة في أعمالها أنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو خير لها من خادم وشوقها إليه، قال: ألا أخبرك بما هو خير لك من خادم؟ فلما تهيأت نفسها وتحفزت لمعرفة هذا الأمر الذي هو أفضل وخير لها من خادم، قال: لا تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، فيكون مجموع ذلك 100. ففرحت بذلك وعنيت بذلك رضي الله عنها، وفرح أيضا زوجها علي رضي الله عنه بذلك، حتى إنه أخبر عن شدة مواظبته على هذا الذكر أنه ما تركه منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له: ولا ليلة صفين، وهي ليلة حرب دارت بينه وبين أهل الشام رضي الله عنه، فقال: ولا ليلة صفين، أي تلك الليلة الشديدة أيضا ما تركته. وهذا الحديث أخذ منه العلماء أن الذكر يعطي البدن قوة ونشاط وهمة، ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله من قوة ما شاهده من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيه وكلامه أمرا عجيبا، ومداومته على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن. وهذا فيه إثبات سنتان عند النوم: النوم على الجنب الأيمن، ووضع اليد تحت الخد الأيمن. وهذه أنفع نومة للعبد. ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يقول ذلك لأن النوم يذكر بالوقوف بين يدي الله، يذكر بالموت، بل هو موتة صغرى، فناسب أن يقول في هذا الموطن: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يسأل الله عز وجل النجاة والسلامة من العذاب. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه حمد الله سبحانه وتعالى، وأن من يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكرا النعم عليه في يومه بالطعام والشراب والمسكن ثم المأوى، فينام طاعما مرتويا بصحة وعافية في بيت يؤويه، فيحمد الله على ذلك كله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذا فيه استشعار النعمة، وفي الوقت نفسه فيه حمد الله والثناء عليه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ونعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. هذا شبيه بحديث أبي هريرة المتقدم، من حيث أن النائم أو من أراد أن ينام ينبغي أن يستحضر الوفاة، لأن الموت لأن النوم وفاة، فيدخل في النوم وهو يستحضر هذا المعنى: خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، أي أني طوع تدبيرك وتسخيرك، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. هذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة: إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم قال: اللهم إني أسألك العافية. والعافية من أعظم المطالب، ومن أوتي العافية فقد وقي وسلم من الضر في دنيا وأخرى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقطعنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء عظيم جدا من أدعية النوم، يحسن بالمسلم أن يعنى به، وفيه توسلات عظيمة إلى الله عز وجل في التوسل بربوبيته للسماوات وللأرض وللعرش، وأنه سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل. هذه كلها وسائل عظيمة بين يدي المطلوب، والمطلوب هو الحفظ، حفظ العبد وإعادته من شر كل ذي شر. قال: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأحتمي بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا فيه أن المخلوقات كلها تحت قهره سبحانه. قال تعالى في قصة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أيضا وسائل عظيمة بهذه الأسماء الأربعة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، مضافا إليها تبيان لمعناها. ثم ذكر المطلوب: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اقض عني الدين أي أدي عني حقوقك يا الله وحقوق عبادك، وأغنني من الفقر أن يسر لي ما تكون به كفايتي وصلاح أمري. وبهذا انتهى ما تم إراده هنا من الأذكار المتعلقة بالنوم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.